ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما الله

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار.

وتوفنا مع نبيل ربنا إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وتوفنا مع الأبرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا Thank you.